بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع به وبارك في عمره على طاعته في كتابه السفر الأغر في تحقيق مسائل القدر في النوع الثالث من مفعولات الله المتعلقة بأفعال العباد. الدليل الثالث قول الله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. نعم، هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في بيان أو في مساق أو سياق ذكر الأدلة الدالة على النوع الثالث، وهو أن لله أفعالا أو مفعولات يقابل بها أفعال العباد جزاء وفاقا. وهنا قال الدليل شاهد بما قدمت أيديه، أن سيئة أصابتهم بما قدمت أيديه، بسبب ما قدمت أيديه، السيئة من الله ومفعولات الله، وما كسبت أيديهم فعلهم الذي تسبب في ذلك. الله إليك. قال ابن جرير رحمه الله: وإن تصيبهم سيئة، يقول وإن أصابتهم فاقة وفقر وضيق عيش بما قدمت أيديهم، يقول بما أسلفت من معصية الله عقوبة له على معصيته إياها. ربما أنه حصر السيئة هنا بالفاقة والفقر لدلالة السياق، لأنه هو من المفسرين الذين لا يقف عند الألفاظ وإنما يعني يستصحب معه السياق ولو من بعيد. الله عليك. قال البيهقي رحمه الله: قال الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. وفي هذه الآية دلالة على أن قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، معناه ما أصابك من شيء يسرك من صحة بدن أو ظفر بعدو وسعة رزق ونحو ذلك فالله مبتديك بالإحسان به إليك، وما أصابك من شيء يسوءك ويغمك فبكسب يدك، لكن الله مع ذلك سائقه إليك والقاضي به عليك، وهو كما قال في آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد يكون فيما يسوءه جراحات تصيبه أو قتل أو أخذ مال أو هزيمة، وقد أمر في الآية الأخرى بأن يقول فيها وفيما يصيبه من خلافها: قل كل من عند الله، فدل أن ذلك كله بتقدير الله عز وجل، غير أنه في آية أخرى أخبر أنه إنما يصيبه جزاء له بما جناه على نفسه بكسبه، وليس ذلك بخلاف لما أمر به في الآية الأولى. انتهى من شعب الإيمان. من فوائد الآيات المتقدمة وكلام أهل العلم حولها: الفائدة الأولى دلالة النصوص المتقدمة على سنة الله عز وجل في مقابلة أفعال عباده بمفعولات له سبحانه توافق ما صدر منهم من أفعال سيئة أو حسنة. دل على ذلك قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. وقد دل على هذه السنة نصوص محكمة أخرى كقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهي عامة في كل إحسان يجازي به الله عباده المؤمنين على إحسانهم في الدنيا أو في الآخرة، وقوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وقوله: جزاء وفاقا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قل كل من عند الله، كل بقضاء الله وقدره، الخصب والخيرات والجدب والقهر كله من عند الله بقضائه وقدره، ولكن الخصب والخيرات سببها الطاعات، وأما الجدب والقحط وانحباس الأمطار فسببه المعاصي والسيئات، فالسبب من قبل بني آدم، وأما المقدر فهو الله تعالى، هو الخالق وهو الموجد سبحانه وتعالى، ويعطي كلا على حسب عمله، المحسن يحسن إليه والمسيء يعاقبه إذا شاء سبحانه وتعالى، فالأمر كله بيد الله. انتهى من إعانة المستفيد. الفائدة الثانية: دلالة قوله تعالى قل كل من عند الله على أن كل ما يصيب الناس من أمور حسنة أو سيئة ضارة فهو من مفعولات الله خلقا وتقديرا، كما دل على ذلك أقوال أهل العلم المتقدمة، ومنها قول ابن القيم رحمه الله أن النعم والمصائب كلها من عنده، فهو الخالق لها، المقدر لها، المبتلي خلقه بها، فهي من عنده، ليس بعضها من عنده وبعضها خلقا لغيره. فمفعولات الله التي يقابل بها أفعال العباد هي من مخلوقاته، داخلة في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء. الفائدة الثالثة: معنى كون هذا النوع من مفعولات الله عز وجل مقدرا مكتوبا هو أن الله يعلم سبحانه وتعالى في سابق علمه ما العباد عاملون من خير أو شر أو طاعة أو معصية، وما تقتضي الحكمة أن يجازوا به، فكتب سبحانه أعمالهم التي علم أنهم سيعملونها، وكتب مفعولاته التي سيجازيهم بها على كل فعل من أفعالهم على مقتضى حكمته. على مقتضى حكمته. أنا قد تقتضي حكمته إنهال المسيء. قد تقتضي حكمته إهمال إنهال المسيء فلا يجازى به. لا يعني كل ما يجريه الله على تقتضي حكمة يجازى به. الفائدة الرابعة: دلالة قوله تعالى فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير على فعل العبد الذي يكون سببا لما يقابله من مفعول الرب سبحانه وتعالى، وذلك أن أكثر ما يصيب العباد من الأمور السيئة والمصائب الضارة إنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وظلمهم، ومن ذلك ما يحصل من المصائب والمضار والمفاسد التي تجتاح المجتمعات، وما يكون منها من الكوارث التي تجتاح أقاليم الأرض أو أغلبها. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولذلك الآن الذي يرى أن كورونا وغيرها من المصائب العامة ليست سبب المعاصي وما شابه ذلك، هذا إنسان بصيرته يعني منتظر من القلب، ما يفهم عن الله شيء. بعض المرجع يقول لا نقول أنهم جنود الله، سمعت أنا السلام عليكم. بعض المرجع ماذا يقول؟ يقول أن كورونا هذا ليس من جنود الله، لا نقول أنهم من جنود الله التي يعاقب بها العباد، يعني يريد أن يلمع للناس أنكم ما زلتم على خير. والسلام كل أصابه هذا البلاء على قدر معصيته. ويعفو عن كثير. سلام الله إليك. قلتم حفظكم الله: وقد دلت نصوص أخرى على أنه قد يحصل لبعض الناس مصائب لا تكون بسبب الذنوب، وإنما لحكم أخرى يعامل بها عباده ابتلاء وفتنة وتمحيصا. جلالة يعني غير موجود. يعامل الله بها عباده. ابتلاء وفتنة وتمحيصا وتكفيرا للذنوب ورفعة للدرجات، دل على ذلك نحو قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقوله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. فدلت الآيات على أن من حكم الله عز وجل في إيقاع بعض المصائب على المؤمنين إظهار صدق الصادقين وصبرهم واتخاذ الشهداء وتمحيص المؤمنين. ومن ذلك ما حصل للأنبياء وحصل جنسه للمؤمنين الصادقين كما جرى على إبراهيم وأيوب ويعقوب ويوسف عليهم السلام، واجتمع أكثر ذلك فيما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة دلالة قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله على أن ما يحصل للعباد. شيخنا أيضا في المقابل أنه دلت نصوص أخرى قد يحصل لبعض الناس نعم لا تكون بسبب التعاون هذه في الحسن التي بعدها حفظكم الله. قلتم حفظكم الله. الفائدة الخامسة دلالة قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله على أن ما يحصل للعباد من الخير الديني والدنيوي إنما هو من الله عز وجل خلقا وتقديرا، كما تقدم في دلالة قوله تعالى قل كل من عند الله، وتفضلا وتكرما، وتكون أفعال العباد أسبابا لبعضها ويرضى الله بها عنهم فيكرمهم ويتفضل عليهم بما تقتضي حكمته سبحانه. ولا تكون الحسنات والطاعات الصادرة من العباد سببا لما يحصل لهم من الخير والبركات على سبيل المعاوضة، وإنما هي أسباب منهم لرضوان الله تعالى عنهم أكرمهم وتفضل بها عليهم. قال ابن تيمية رحمه الله وهذا لأن الله محسن عدل، كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، فهو محسن إلى العبد بلا سبب منه تفضلا وإحسانا ولا يعاقبه إلا بذنبه، وإن كان قد خلق الأفعال كلها لحكمة له في ذلك، فإنه حكيم عادل يضع الأشياء مواضعها ولا يظلم ربك أحدا. انتهى من منهاج السنة. وقد دلت نصوص أخرى على أن الله يصيب بالنعم بعض العباد استدراجا بسبب إعراضهم ونسيانهم ما ذكروا به. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله يعني تعالى ذكره بقوله فلما نسوا ما ذكروا به، فلما تركوا العمل بما أمرناهم به على ألسن رسلنا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يقول بدلنا مكان البأساء الرخاء والسعة في العيش ومكان الضراء الصحة والسلامة في الأبدان والأجسام استدراجا منا لهم. انتهى من تفسير الطبري. كما دلت نصوص أخرى على أن الله عز وجل يصيب بالنعم الكفار كقوله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه المشربة هكذا حين آلى منهم فرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير وليس في البيت إلا صبرة من قرض وأهب معلقة، فابتدرت عينا عمر بالبكاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة الله من خلقه. فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم وحشوها ليف وإن عند رجليه قرضا مصبوبا وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أن هنا في تكرار لا لا أو رواية أخرى أبي يخرج الحديث وإيش كانها رواية ثانية من كثير جاب رواية ثانية وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة هو الذي كلفنا بالتخطيط كتبه بالأحمر يعني أحيانا حافظ ذكر في التفسير رواية ووجد في الرواية في الصحيح مختلف ببعض الألفاظ فنسبة اللي في الصحيح وهذه أيضا رواية أخرى ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت ادعوا الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وشع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى والقرآن والسنة الصحيحة قد دل على أن الكافر إن عمل عملا صالحا مطابقا للشرع مخلصا فيه لله كالكافر الذي يبر والديه ويصل الرحم ويقري الضيف وينفش عن المكروب ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ونحو ذلك ولا نصيب له في الآخرة. يخلص لله هل يكون يهود ونصران ولكن هؤلاء ليسوا من قليل الذي يعني يصدر منه هذا مخلصا لله وهو كافر ولكن العموم هو الصحيح ما يفعل يحصل من الكفار من الأعمال الطيبة ما نقول الحسنة الصالحة الطيبة ولو لم يقصدوا بها وجه الله لكن يردها الله عليهم لا يشترط في ردها عليهم في الدنيا لأن فارس وردهم فارس خاصة مشركي لا يصور منهم إلى خلاص وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أظهر من طيبات في هذه الجميع صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي رحمه الله وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى ما قدم حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هو أخذها من الحديث فما عمل بها لله في الدنيا لله هذا لفظ مسلم في صحيحه وفي لفظ له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا أطعم بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته انتهى. فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط وأن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معا وبمقتضى ذلك يتعين تعيينا لا محيص عنه أن الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر لأنه لا يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة. هذا يرد على بعض من فهم حتى من بعض السلف أنه قد صوفيا وقد يمتنع عن يعني لذيذ المطاعم وكذا، ويقول ذهبتم طيباتكم في حياتكم. الشيخ يعني يرد على مثل هذا، وهو في التفسير يرد على كثير من فهم خاطئ في هذا النحو. هذا خاص بالمؤمن، فالحمد لله هي لهم في الدنيا خالصة لهم يوم القيامة. فلا ينبغي أننا نقرأ على الناس هذه الأمور ونجيئهم إلى ترك الطيبات التي تتيسر لهم بدون مشقة. قد يأتي الإنسان في وليمة فيها من الخير فلا يأكل إلا شظف العيش ويقول أخشى أن أكون أذهبت حسنات. لا، الحمد لله سعين بك ما بذلت فيها مال ولا جاءك نعمة كلها، وشكر الله. صلى الله عليه حفظكم الله. قال الشيخ الشنقيطي: وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معا فلم يذهب طيباته في الدنيا، لأن حسناته مدخرة له في الآخرة مع أن الله تعالى يثيبه بها في الدنيا، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثوابا في الدنيا، وليس ينقص أجر تقواه في الآخرة. من ذلك أيضا كل من حرم زينة الله التي أخرج بها الطيبات من الدنيا حرام. صلى الله عليه. انتهى من أضواء البيان. قلتم حفظكم الله: وحكم الله عز وجل التي يجري بها المصائب والسيئات على الناس أفرادا وجماعات كثيرة، قد يعلم بعضها بتدبر القرآن الكريم والتأمل في أحوال الخلق، وقد يخفى كثير منها. وما على المسلم إلا أن يعتقد أن الله حكيم في كل ما يجريه على خلقه من الأقدار وما كلفهم به من الشرائع. الفائدة السادسة: دلت الآيات بمجموعها على الجمع بين مدلول قوله تعالى: قل كل من عند الله، وقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ونحوها. ويتبين ذلك فيما يلي: واحد، أن الحسنات والسيئات في قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. المراد بها المصائب الضارة والسارة، وليس المعاصي والطاعات. الثاني، أن قوله تعالى: قل كل من عند الله، أي أن النعم والمصائب كلها من عنده، فهو الخالق لها، المقدر لها، المبتلي خلقه بها، فهي من عنده، ليس بعضها من عنده وبعضها خلقا لغيره. انتهى من شفاء العليل. وتقدمت أقوال أهل العلم المبينة أن المراد بكون المصائب من عند الله هو الخلق والتقدير. الثالث، أن قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، المراد بيان السبب المقتضي لوقوع المعصية على العبد. فدل قوله تعالى: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، على أنه صدر من العبد فعل من المعاصي جازاه الله عليه بتلك المصيبة جزاء وفاقا. ودل قوله تعالى: وما أصابك من حسنة فمن الله، على أن العبد لا يستحق ما يجريه عليه من النعم والخيرات بسببه وما يعمله من الطاعات، وإنما كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، فهو محسن إلى العبد بلا سبب منه تفضلا وإحسانا، ولا يعاقبه إلا بذنبه. انتهى من منهاج السنة. وما يكون من العبد من جنس الطاعات والبر والإحسان يكون سببا لرضوان الله وشكره، فيشكرها له ويتفضل عليه بتلك النعم. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قوله تعالى فأولئك كان سعيهم مشكورا أي إذا اجتمعت في العمل تلك الشروط فإن الله يقبلها من العبد ويشكرها له أي يجازيه عليها بجزاء حسن تفضلا منه وكرما، إذ إن العبد مهما فعل من الطاعات لله لا إن العبد مهما فعل من الطاعات فإنه لا يستطيع أن يستحق على الله شيئا، بل إن نعم الله عليه كبيرة كثيرة مهما فعل فلن يوفي شكرها حتى يستحق جزاء بعده. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المفعولات الله عز وجل التي من جنس المصائب من حيث اقترانها بسببها من أفعال العباد أو تخلفها عنه، إن هذا النوع من مفعولات الله عز وجل وهي المصائب السارة أو الضارة التي يقابل بها الله عز وجل ما يكون من أفعال العباد قد تأتي بعيد فعلهم وقد تتخلف عنها، ولذلك فإن إدراك العلاقة بينهما في النوع الأول ظاهر يكاد يشهده كل أحد، وأما النوع الثاني فلا يدرك العلاقة بينهما إلا من تدبر كتاب الله وسننه في خلقه وتأمل في شواهدها في واقع الناس. يعني النوع الثاني ما هو؟ صلى الله عليه وسلم. نعم، النوع الثاني ما المقصود به؟ فلا يدرك العلاقة بينهما إلا من تدبر كتاب، يعني ولاة الله عز وجل إما أن يأتي في النص ذكر فعل العبد وذكر مفعول الرب، فلما زاغ أزاغ الله، هذا واضح. لكن فيه هناك نوع أن الله قد ينزل عقوبات على بعض الخلق ولا يقترن بها ما يدل على أنها عقوبة، أو يجازيهم بالشر ولا يقترن به ما يجازيهم، فهذه تحتاج إلى تدبر وتفكر. صلى الله إليك. قلتم حفظكم الله ومثال اقتران المصائب السارة بفعل العبد ما جرى لأصحاب الغار الذين انطبقت صخرة شدت عليهم الغار فدعوا الله عز وجل وتوسلوا إليه بأعمالهم الصالحة الخالصة، حيث قال كل واحد منهم في دعائه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأخرج لنا منها فرجة. كنا خالصة لأنه يوجد في الحديث ما يدل عليه وهي اللهم إن كنت تعلم أنني فإنما فعل ذلك ابتغاء وجهك. ابتغاء وجهك يعني هذه عبارة تكرر لكي تتغرف، تكرر في كل فعل واحد منه، كل واحد يقول هذه العبارة يبين أنه إنما كان الصالح نافعة لأنها كانت خالصة عندما فعلها كان يريد بها وجهه. صلى الله عليه وسلم. قلتم حفظكم الله فهي عبارة تتكرر لكي تتقرر في قلوب العباد، تفيد أن الذي نفعهم عند الله هو صدقهم حيث كانوا مخلصين لله في ذلك العمل وقت فعله يبتغون به وجه الله، وبهذا يقترن الجزاء مفعول الله عز وجل وهو انفراد الصخرة عنهم بفعلهم وهو دعاؤهم. قلتم حفظكم الله ومن أمثلة اقتران المصائب الضارة بفعل العباد أشهر هذا النوع معصية آدم عليه السلام بأكله من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، والمصيبة التي ترتبت عليها وهي إنزاله وزوجه من الجنة، وفي ذلك ما جرى من ثمود من عقرهم الناقة مع إصرار أكثرهم على الكفر وتكذيب رسولهم صالح عليه السلام وهو عقابه لهم بعد 3 أيام من عقرهم الناقة، وأمثلة هذا النوع كثيرة. وأما تأخر مفعولات الله عز وجل التي يجازي بها العباد عن أسبابها من أفعالهم فهي كثيرة جدا تقع على مقتضى السنن الجارية في عباده، وقد بيّن الله عز وجل تلك السنن في كتابه العزيز، ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قلنا أن هذا النوع يغفى على كثير لأنه واضح في القرآن، ومن أوضح يعني ما يدلك على ما قلنا أنه يخفى الآن ما حصل للمملكة العربية السعودية قيامه على دعوة وقيامهم بما أمرهم الله في العمل الصالح والخالص وما أعطاهم الله من الكرامات العظيمة. تجد كثير من الباحثين في التاريخ لا يذكرون ذلك، بل تجدهم نعوذ بالله يعادونه ولا يرون أن هذه عبرة له، ولا يعني يقدمون دعوة التوحيد في دعوتهم لكي تكون سبب في انكشاف الذل عن المسلمين، ما اعتبر وما فهم. وأكثر هؤلاء المفكرين الذين نظروا بالتاريخ من الإخوان المسلمين وغيرهم تجدهم يوالون إيران ويمجدون تجربتها بأنها قامت دولة، دولة ما صدقها الله، هي دولة من يوم قامت فيها في شر ومشاكل وبلاء وما نتج عنها خير من المسلمين، ولا ينظرون لهذه الدولة التي إلى الآن في دولة نظرت في كل يوم في هناك مساعدة أو عمل خيري يقدم للمسلمين، لكن هذه عمل أفضل. لذلك هذا النوع من الأمور والتفاعلات التي تجري على مقتضى السنن يغفل عنها، يعني ما يربطون النتيجة الواقعة في سببها القائم في من حصلت لعموم عليه، لأنها ما نص صحيح كخالي. نحن نتكلم عن فعل واقعية، إذا ذكرنا أصحاب الغار ما نتكلم عن النصوص المذكورة بها، لكن في الواقع يخفى ما جرى على مقتضى هذه السنة على كثير من الناس. سم الله إليك. قلتم حفظكم الله، تحقق ذلك في قيام دولة الإسلام. كلام على قصة آدم مفصل جدا. قلتم حفظكم الله، وتحقق ذلك في قيام دولة الإسلام بالمدينة المنورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. وقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هنا في الآية ربط بين السبب المسبب، ربط واضح، ظهر الفساد في البر بسبب فساد الناس، لكن تجأتي مثل كورونا في الحروب العالمية الطاحنة هذه ولا تجد من ينتبه، بل تجد الناس يعني يجدون نعوذ بالله من السبب الحروب الذي جاءهم بس الوضع، ولكن الطرق الله المستعان ما ينتبهون، لأن هذا بسبب السنة المذكورة في القرآن ويجب أن ننجليها على شواهدها. لذلك الصحابة كانوا يستصحبون السنة القرآنية في الوقايع التي تقع، فلما رأوا الأحزاب ورأوا تكالب الناس عليه ماذا قالوا؟ هذا ما وعد الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا خلاص، هذا وعدنا الله حيث يكون. لو أننا نستصحب هذه السنة فيما يقع الآن لا صرح المسلمين، لكن دعاتهم الذين هم يعني يتصدرون ويرون أنفسهم أنهم هم يفكرون الفاهمون يلبسون البطولات ليستدلون بها على أنهم يعني وصلوا في جهل عظيم عن هذا. الله العافية والسلامة. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وقول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناه بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وين السنة المذكورة؟ وين فأعرضوا وهل مجازي؟ هذه سنة. وهذه من أفرادها. شوفها السوري ماذا حصل بهم ودعاتهم يقولون قاموا بالجهاد وغيروا مجال أنفسهم وصاروا يجاهدون ويرقصونها فيهم. لا يقول مجال أنفسهم هو الشرك في المعاصي في الظلم في الفواحش. لذلك تجد منهم لاجئين إلى بلاد ويتعاطون الزنا نعوذ بالله. هناك أكثر الفواحش في مخيمات الشرك. الشاهد في قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا ولا يدرك ترتب مفعول الله عز وجل على فعل العبيد مجازاة لهم إلا أولو الألباب الذين فهموا ما بينه الله عز وجل في كتابه من تلك السنن ونظروا فيما قام في واقع الناس في الماضي والحاضر. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومثاله في المعين أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. مثال إيش؟ مثال حصول مفعول ده الذي هو جزاء على فعل العبد. هنا لما رفض واضح أنه لما رفض أقبل فجاء مفعول الله بعيدة بعيدة فعله. هذا الآن اتقلنا صلى الله عليه وسلم يعني الاحتجاج بالقدر وعدم وهي مسألة يعني تحتاج بارككم الله وجزاكم الله خيرا. لاحظ الآن استفسر إثارة الشبه بقوة قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة أفضل كتاب كتب كشف هذه الشبه. وأنا الآن رايح هذا الشيء خاصة من حاتم العوني هي على طريقة وأنا بدأت أرد عليه ثم وقفت ورأيت أن عندي محاضرة مهمة جدا من منهج أئمة الدعوة العقلية فاشتغلت عليها وخرجت حديثها وعرفت الأعلام وسأطبعها وكنت أرد عليك. من فهمها فهم حقيقة الدعوة وشهادات العلماء من المستشرقين وغيرهم. أما من العلماء الذين جاءوا لهذه البلاد وصاروا من أهلها هذا أترك، لكن علماء من غير هذه البلاد وهم معروفين العقاد من طه حسين محمد الرضا الألوسي مستشرقين كثر قلت أخوانهم في أن هذه الدعوة ركز على كلامهم كثير لكن ركز على أنهم قالوا هذه دعوة إلى الرجوع إلى الإسلام الصحيح من منابع في مجموعة شيخنا الآن على نفس طريقة العام لكن يقولون معهم السلفيين هو أول من بدأ علي حسن حيد جماعة هذا كلهم قال منهج الدعوة يضربونها في الصميم كتبت للوزير أنهم يؤيدون الدولة وخناجرهم في خاصرة الدعوة هكذا كتبت للوزير القصائد اللي ذكرت لكم هذا هؤلاء معروف وذكرت للوزير قبل 15 أسماء ناس كثيرين من هذا المنهج وقلت لهم أن الجامعات صارت منطلق لهدم الدعوة ومنهم العوني قبل 15 سنة وتوه بعد من تنفس يوم شاف ما أحد حوله انفجر. أذكر الدورة اللي شاركتم فيها يا شيخ الإسلام الجميل كانت عام 1420 كنتم مشاركين فيها أنتم الشيخ صالح الشيخ صالح كان يتجد بس في مكان العصر لا درس يعني كان درس يكون كذا الشيخ خالد كان كان يثيرون مع الشيخ مسائل الإيمان. لا رديت عليهم. فكان يقول لهم الشيخ معكم درس الفجر؟ اسألوا الشيخ. سألوني وقاموا عليهم الشرفيين هذول اللي ما يفهمون. يعني قلت أنا أن القول أنه لا يكون إلا احتمال العمل، وأن احتمال العمل شرط لكمال الإيمان. هذا قول الشيخ ليس قام عليه طيب وقال أنا بشكل كمال الشيخ وزير وبينت كلام شيخ الإسلام وبينت المقصود أنه هذا رد على مرجع الذي قال أن الآن لما يكمل بدوني فهم وقال كل فجاء يوم السبت وبينت وراءه قلت أنه المقصود أنه لا يكمل إلا بكمال العمل، فأصله شرط لأصله وكماله شرط لكماله. هذا يعني وصيحة صيغة الوصية بعد ما تبحث أنا وياه عرف مقصودي. شيخنا بأي عمل تثبت أصل الإيمان؟ الشيخ ابن باز حقق هذه المسألة بكلام بديع جدا. بس صب للشيخ قال إذا كان لا بد من عمل ليصح به الإيمان فلا بد أن يبين لنا ما هو هذا العمل لا بد. وقد جاءت النصوص تبين أن الصلاة تركها كفر بأسلوب يدل على أنها هي الفارق بين الإسلام والإيمان، بين الرجل والكفر، بين العهد الذي بينه وبينه ما أقاموا فيكم الصلاة، فجعل الصلاة حد على فهي الصلاة من أقام من جاء بأصل إيمان صحيح وصلى لقي الله ومات على ذلك لقي الله مسلما ظالما لنفسه. وأنا ذكرت حد الظالم لنفسه أقل شيء أن يأتي بأصل إيمان مسلما ويقيم الصلاة في أثر الإيمان أظن في التفيد. أيوه. يعني الشيخ من لا يكفر تارك الصلاة يحصل عنده اضطراب في بيان لا ما عنده اضطراب أبدا الحق ابتدى. إيش يقولون؟ يقولون أنه لا بد من شيء من العمل يصح به إيمان وإلا ما كان صلاة. وذكرت كلام الشافعي وكلام أبو حنيفة أبدا واضح جدا. السلام عليكم. نعم حياكم الله على السلام. تفضل حياكم.